أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والمسألة محررة في الأصول، هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب. كان الكلام في هذا الفرع الذي ذكره الشيخ قدس سره أنه لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا أو اجتهادا وتقليدا، فهل يكون العقد صحيحا مطلقا سواء لزم من العقد المركب منهما ما يقول به أحد أو لا يقول به أحد، أو ليس بصحيحا مطلقا، أو يفصل بين ذلك العقد المركب أنه يقول به أحد من الفقهاء فيقال بالصحة، أو لا يقول به أحد من الفقهاء فلا يقال بالصحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: أردأها أخيرها. السلام عليكم. الوجه الأخير هو الأردأ، وأما الوجهان الأولان فمبنيان على أن الأحكام الظاهرية هل هي أحكام واقعية ثانوية أم هي أحكام عذرية، وبعبارة أخرى أن الأحكام الظاهرية هل تجزي عن الواقع، عن الأحكام الواقعية على حسب مقتضى القاعدة، أو أن إجزاءها عن الواقع على خلاف مقتضى القاعدة. فإن بنينا على أن الأحكام الظاهرية إجزاؤها عن الواقع على مقتضى القاعدة فالوجه الأول وهو أنه صحيح مطلقا، وإن بنينا على أنه على خلاف مقتضى القاعدة وهي التي عبر عنها الشيخ بالأحكام العذرية فالمصير إلى الوجه الثاني وهو عدم الصحة مطلقا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا يذكر مبنى في المسألة، يقول: هذه المسألة موكولة إلى بحث الإجزاء من علم الأصول. ثم بعد ذلك يقول: هذا كله، يعني هذه الأقوال في المسألة الثلاثة التي ذكرناها، هذا كله إذا كان بطلان العقد راجعا إلى فعل الآخر. يعني أنه كنا نشترط العربية، زيد البائع كان يشترط العربية ولكن المشتري لا يشترط العربية، فهنا زيد عندما أوجب البيع أوجبه بالصيغة العربية، ولكنه عندما قبل المشتري قبله بالصيغة الفارسية وباللغة الفارسية، فهنا بطلان العقد منسوب إليهما معا أو منسوب إلى فعل الآخر. ومن الواضح أنه منسوب إلى فعل الآخر، وإلا لو أجاب المشتري القابل بالصيغة العربية لكان العقد صحيحا. إذن لا يوجد خلل من طرف الموجب الذي أوجب بالصيغة العربية وباللغة العربية، وإنما الخلل من الطرف الآخر. يقول الشيخ أن جملة من الشروط بطلانها يؤدي إلى بطلان العقد من خلال إخلال فعل الآخر، لا أن العقد بنفسه يكون باطلا. هنا تأتي هذه الأقوال الثلاثة، وهو أنه صحيح مطلقا غير صحيح مطلقا، أو التفصيل بين من يقول به من الفقهاء أو لا يقول به من الفقهاء. وأما إذا كانت الشروط المعتبرة في العقد بنحو إذا بطل أحدهما بطل العقد جميعا، عند ذلك بعد البطلان مطلقا، لا أنه تأتي هذه الأقوال الثلاثة. من قبيل ماذا؟ من قبيل اعتبار الموالاة. من الشروط التي ذكرناها في العقد هو أن تكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول. افترضوا أن زيد الذي يشترط الموالاة في البيع في العقد ذكر الإيجاب، ولكن المشتري لم يكن يشترط الموالاة، فأخر القبول إلى أن انعدمت الموالاة بينهما، فهنا أراد أن يقبل، هل يمكنه أن يكون هذا قبوله لذلك الإيجاب؟ وهل يمكن للبائع أن يكتفي بإيجابه السابق؟ لا يمكن، بخلافه في القسم الأول من الشروط فإن زيد الذي أوجب بالعربية ثم القابل قبل بالفارسية. حتى لو أراد أن يقبل بالعربية هل يكون العقد صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ نعم يكون العقد صحيحا. فإذا الخلل في القسم الأول من العقود كان مرتبط بمن؟ بالطرف الآخر. فمتى صحح يكون العقد صحيحا. أما الخلل في القسم الثاني من الشروط فإنه حتى لو صححه عند ذلك لا يمكن أن يكتفي الموجب الذي كان يعتبر ذلك الشرط، لا يمكن أن يكتفي بالشرط بالإيجاب السابق، بل لا بد من أن يعيد إيجابه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في القسم الثاني من الشروط فالبطلان مطلقان. فلهذا قال هذا كله، يعني ما بينا من وجود الأقوال الثلاثة في المسألة من البطلان مطلقا، من الصحة مطلقا، من التفصيل، هذا إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين البطلان مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب ونحو ذلك. وأما هناك قسم آخر من الشروط التي ذكرناها وهي ماذا؟ وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد كما ذكرناه أخيرا، فالظاهر أن اختلافهما، مو أن اختلافها باعتبار أنه الضمير يرجع، اختلاف البائع والمشتري في الموالاة، اختلاف البائع والمشتري في التنجيز وباقي الشروط، فالظاهر أن اختلافهما يوجب فساد المجموع، لا أن الفساد مستند إلى فعل الآخر، بل يكون العقد فاسدا من أصله ولا يمكن أن يكتفي به الأول أيضا بخلافه في القسم الأول من الشروط. فالظاهر أن اختلافهما يوجب فساد المجموع. لماذا؟ علة الفساد لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء ماذا يحصل؟ يفسد عبارة من يراها شروطا أيضا. أما هناك عندما كان يقول الفارسية لا يفسد العبارة العربية التي ذكرها الموجب، العبارة العربية باقية على اعتبارها، فإن أوجب بالعربية فإن قبل بالعربية يكون العقد صحيحا. يفسد عبارة من يراها شروطا فإن الموجب، حتى هذه أمثلة، فإن الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، كان يرى بأنه صحيح، لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، وإن كان قبوله صحيح ولكنه الإيجاب لا يمكن أن يترتب عليه هذا القبول، فلو قبل يكون المجموع فاسدا، مو أن قبوله يبقى على الصحة، فلو أوجب الموجب منجزا يكون صحيحا ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول. وكذا القابل، هذا من طرف الموجب إذا أخل بالشرائط، أما من طرف القابل إذا أخل بالشرائط، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، أنه بعد حتى لو فاتت الموالاة يمكن القبول بعد ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه ولا يمكن أن يكتفي بالإيجاب السابق، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، لعله هذا التأمل طبعا مرتبط بهذا الشق الأخير، يعني فيما إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة مو بالنسبة إلى الفروع جميعا، يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعل أن الموالاة أيضا ماذا؟ لعلها داخلة في القسم الأول من الشروط، يعني أن الفساد الإخلال إنما يكون مستندا إلى فعل الآخر، لا أن الإخلال يؤدي إلى فساد المجموع. لماذا؟ يقول الإيجاب تحقق ممن؟ من البائع، ولكن الذي يقبل لو افترضنا أنه كان يرى أن الموالاة لم تفت بعد، افترضت اعتقادي الموجب أن الموالاة فاتت، ولكن القابل كان يعتقد عدم فوات الموالاة، فهنا يستطيع أن يقبل ويكون العقد صحيحا، لأن اشتراط الموالاة وليس في الإيجاب وفي القبول، اشتراط الموالاة في القبول فقط، وإلا الإيجاب لا معنى لاشتراط الموالاة فيها. الموالاة إنما تشترط في القابل، فإذا اعتقد القابل أن الموالاة لم يفت أوانها يستطيع أن يقبل ولو كان الموجب معتقدا بفوات الموالاة. إذن كأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول في الموالاة يمكننا أن نرجعه إلى القسم الأول من الشروط، وهو أن يكون الفساد مستندا إلى فعل آخر. هذا أولا. وقد يقال أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأنه لا فرق بين القسمين من الشروط في جريان الأقوال الثلاثة وعدم جريانها. هذا تمام الكلام في شروط المتعاقدين. بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعنون مسألة، هذه المسألة لها ارتباط بشروط المتعاقدين، وإن كانت مسألة مستقلة إلا أنها لها ارتباط بشروط المتعاقدين. المسألة هذه وهي ما لو قبض القابض، سواء كان البائع أو كان المشتري، ما لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد فهل يملك؟ فليه؟ هذا نبين أنه أعم شيخنا، لا فرق، المشتري يكون بليه، يعني البيع مختص بالبائع. أنا قلنا فيما سبق أن البيع والاشتراء مو من الألفاظ المشتركة، بينا هذا ولا شيخ؟ قلنا بأنه من الألفاظ المشتركة في البيع والشراء. لا فرق بأن يكون القابض هو الثمن أو يكون القابض هو المثمن، إذا ثبت لا صاحب الثمن يملك ولا صاحب المثمن يملك، يعني لا البائع يملك الثمن ولا المشتري يملك المثمن، فإذا لم يملك كلاهما فكلاهما يكون ضامنا على ما وصل، ضامنا لما في يده على إله. مسألة، لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد. طبعا يمكن أن يقال أن هذه المسألة هي تفريع على شروط المتعاقدين، شروط العقد التي ذكرناها. إلى هنا ذكرنا جملة من الشروط، هسه يريد أن يقول الشيخ لو اختل بعض هذه الشروط التي تشترط في العقد فما هو الحكم؟ ولكنه سيأتي بعد ذلك أن الشروط وليست هي شروط العقد فقط، نحن يوجد عندنا شروط ماذا؟ شروط الثمن، يوجد عندنا شروط المثمن، يوجد عندنا شروط المتعاقدين أنفسهما. إذن هذه المسألة ليست مختصة بشروط العقد فقط، بل يمكن أن تشمل شروط الثمن والمثمن وشروط المتعاقدين أيضا. بس لو اختل بعض تلك الشروط، سواء كانت شروط العقد أو الأعم من شروط العقد وشروط الثمن والمثمن والمتبايعين والمتعاقدين، فما هو الحكم؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد حكمان. الحكم الأول لا خلاف فيه بين أحد، أنه لو اختلت بعض هذه الشروط فإنه لا تحصل الملكية لهما، لا البائع تحصل له ملكية الثمن ولا المشتري تحصل له ملكية المثمن، يعني أن الثمن يكون باق على ملك صاحبه والمثمن يكون باق على ملك صاحبه، لأن النقل والانتقال حكم شرعي، وما لم تتحقق الشروط المعتبرة شرعا فلا معنى لتحقق النقل والانتقال وتحقق الملكية من الطرفين. إذن الحكم الأول مما لا إشكال فيه، لأن السبب الشرعي لم يتحقق، لأنه كان مشروط بشروط وتلك الشروط لم توجد والمشروط عدم عند عدم شرط، هذا أولا. وإنما الكلام في الحكم الثاني، وهو أنه هل يكون ضامنا لما في يده أو لا يكون ضامنا لما في يده. وبعبارة أخرى، إذا وصل المبيع إلى يد المشتري وكان العقد فاسدا لسبب من الأسباب وتلف هذا المبيع في يده، فهل يكون مضمونا عليه او لا يكون مضمونا عليه؟ خب ما معنى انه يكون مضمونا عليه؟ بيانه سياتي. بنحو الاجمال يكون مضمونا عليه، يعني انه في قبال هذا التلف هل لا بد ان يخرج من كيسه شيء او لا بد ان لا يخرج من كيسه شيء، يمكن ان لا يخرج من كيسه شيء. مو معنى انه مضمون عليه يعني هذا الذي تلف يكون من ماله، مو مراد هذا كما ستأتي تصريح من الشيخ في ذلك. ليس المراد أنه مضمون عليه يعني هذا تلف من ماله، لا، مراد أنه في قبال هذا التالف هل لا بد أن يخرج من ماله الأصلي شيء، وبعبارة واضحة هل لا بد أن يغرم في قباله شيء أو أن لا يغرم في قباله شيء. فقط كل ما حصل ماذا؟ أنه تلف من ملكه. البحث في القسم الثاني أو الحكم الثاني، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ ثم إن الضمان كما يظهر من عبارة الشيخ على قسمين، إما ضمان تمجيزي وإما ضمان تعليقي. أما الضمان التمجيزي من قبيل من غصب مال غيره وتلف في يده فهو الآن ضامن له قيمة أو مثلا، إن كان مثلي فمثلا وإن كان قيمي فقيمة، هذا هو الضمان التمجيزي. وأما الضمان التعليقي وهو أنه هذه اليد يد ضمان، لم يتلف الشيء حتى يكون عليه الضمان، ولكنه لو تلفت عليه الضمان أو لا يوجد عليه الضمان. بحثنا الآن في الحكم الثاني هو الضمان التعليقي، يعني ما وصل إلى يدي لو تلف هل أكون ضامنا له؟ هل أكون غارما أو لا أكون غارما؟ فلهذا يقول الشيخ لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، هذا الحكم الأول، وكان ما وصل إليه مضمونا عليه، هذا هو الحكم الثاني. أما الحكم الأول، أما عدم الميل فلأنه مقتضى فرض الفساد دليله معه لا يحتاج إلى دليل إضافي، لأنه لم يحصل النقل والانتقال الشرعي فلا معنى لحصول الملكية. بل هي لا لا مو مباحة، هذه مو معاطاة، هذه شروط، ترى شروط. أنا مدقو لا، الكلام الآن في البيع، الكلام في البيع اللفظي. إذا اشترطنا شرائط ومن الشرائط افترضوا التنجيز وكان العقد معلقا، فهنا هل يكون صحيحا أو باطلا؟ يكون باطلا، مو أنه يقع صحيحا ولكن إباحته أو معاطاته، يكون باطلا. فإذا كان باطلا لا يترتب عليه شيء، إلا إذا كانوا قاصدين أنه حتى لو لم يقع بيعا فتقع ماذا؟ معاطاة وإباحة، فذاك بحث آخر. لا مو لا من لا، شوفوا تخلطون بين مسألتين. مرة أن هذا الإنسان يبيع هذه الساعة بشرط بهذا الشكل، وهو أنه إن وقع البيع الشرعي اللفظي فتترتب الأحكام، وإن لم يقع فهو قد أجاز بالإباحة. هالشكل هنا أيضا يأتي كلامه، وهو أنه صحيح أنه لا تحصل الملكية الشرعية ولكن تحصل الإباحة. ومر أنه لا، إذا لم يتحقق البيع فلم يبع، هو لو قيل له بأن الشروط غير موجودة يقول لست ببائع الآن. لا لا، ليس خلاف الأصل. لماذا؟ أنه كل من يبيع يريد البيع الذي تترتب عليه الآثار الشرعية، لا أنه يريد البيع ولو كانت بنحو الإباحة ويبقى على ملكه. بس الفرض فرض افترضه أنه وهو أنه يبيع بهذا الشكل، هذا فيه محذور؟ نعم فيه محذور، إذا لم تكن الشرائط موجودة فيكون العقد باطلا. قال أما عدم الميل فلأنه مقتضى فرض الفساد، هذا هو الحكم الأول ولم يختلف فيه أحد. وأما الضمان بمعنى، هذه بمعنى بيان للضمان التعليقي، حيث أنه بين أن الضمان على قسمين، أو أن الضمان على قسمين، ضمان تنجيزي وضمان تعليقي، أراد أن يقول نحن عندما نقول أن ما وصل إليه بالعقد الفاسد ضامن، مو الضمان التنجيزي، ها، مرادنا الضمان التعليقي. وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه، يعني لو تلف فيكون ضامنا وغارما له، وهو أي الضمان أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد. خب ما هو الدليل عليه؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه كعادته أولا ينقل كلمات الفقهاء في المسألة ثم يتعرض إلى مدرك المسألة. يقول: فهو المعروف، يعني الضمان، فهو المعروف وادعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الإجماع عليه، أي على الضمان في مثل هذا الفرض صريحا، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد المحقق كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين، كأنه يريد أن يدعي الإجماع بهذه اللغة، يجري عند المحصلين مجرى الغاصب. فكما أن الغاصب يكون منشأ للضمان حتى مع عدم العلم كما سيأتي بيانه، لأن الضمان من الأحكام الوضعية ولا يشترط فيها العلم، كذلك المقبوض بالعقد الفاسد، فإن المقبوض بالعقد الفاسد القابض ولم يكن يعلم بأنه عقد فاسد، وإلا لو كان يعلم وأقدم عليه تأتي قاعدة من أتلف مال الغير، ذاك بحث آخر. البحث الآن في من لم يكن يعلم أن العقد فاسد. يقول: يجري مجرى الغاصب عند المحصلين، يعني كيف أن الشيء لو وصل بيد الإنسان وكان مغصوبا، وافرضوا أنه لم يكن يعلم بأنه غصبون، فترتب أحكام الضمان كما سيأتي في مرسلة جميل بن دراج بعد ذلك. قال: عند المحصلين يجري مجرى الغاصب في الضمان، وفي موضع آخر السرائر نسب هذا الحكم إلى أصحابنا. إذن قد يقال أولا أن الدليل على الضمان هو الإجماع. الدليل الثاني هو يدل عليه، أي على الحكم بالضمان، النبوي المشهور. هذا النبوي لم ينقل في كتب الخاصة بل هو منقول من كتب العامة، وفي سند الرواية، وهي رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو على اليد ما أخذت حتى تؤديه بالهاء ضمير. هذه الرواية في سندها سمرة بن جندب، ذات الشخص المعروف المعادي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحاث على قتل الحسين سلام الله تعالى عليه. على أي الأحوال هذه الرواية ضعيفة سندا، حتى على مبنى العامة، مو فقط أنها ضعيفة سندا عند الخاصة على مباني الخاصة، بل على مبنى العامة أيضا ضعيفة سندا. فلهذا يقول أبو حنيفة أنه: أنا أعمل بالروايات إلا برواية ثلاثة أشخاص وعد منهم سمرة. فإذا سمرة الذي في سند الروايات من الناس الذين لم يوثق بروايتهم، لم يعمل بروايتهم لا عند الخاصة ولا عند العامة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله عندما لم يتعرض لسند الرواية اعتمادا على ذلك المبنى المذكور في علم الأصول، من أن الانجبار، من أن العمل بالرواية يجبر سند الرواية، فكأن الرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنه ثبت عمل الأصحاب بها، فإذا عمل الأصحاب بها ينجبر سندها. ومن المعلوم عند كل عند الإخوة الذين درسوا علم الأصول أن هذا المبنى فاسد كبرى كما هو واضح في محله. طبعا المسألة ذات ثلاثة أقوال. على أحد القولين في المسألة أن العمل ليس بجابر، وأن الإعراض ليس بكاسر كما هو مبنى سيد الخوئي حفظه الله. والمبنى المشهور قبله هو أن العمل جابر وأن الإعراض كاسر. والمبنى الثالث لأستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث فصل بين أن العمل ليس بجابر ولكن الإعراض موهن وكاسر. على أي الأحوال مناقش كبرى كما مبنى سيد الخوئي حفظه الله، ومناقش صغرى لأن المسألة فيها أدلة أخرى، فلم يثبت أن الذين قالوا بالضمان استندوا إلى هذه الرواية، لعله استندوا إلى أدلة أخرى كما سيأتي. ومن الأدلة القوية على ذلك هي السيرة العقلائية كما هو البدر عند جل من المحققين المتأخرين الذين يقولون بالضمان في مثل هذه الموارد ولا يعملون بهذا الخبر. على أي الأحوال يقول: ويدل عليه النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلهذا الشيخ بعد لا يستشكل في السند لعله اعتمادا على ذلك المبنى، وإنما يأتي إلى الدلالة. قال: والخدشة في دلالته. أما السند ففيه ما تقدم، والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي. هذه الرواية استشكل فيها على فرض صحة الصدور، أنها هل هي مختصة بالحكم التكليفي أو أنها مختصة بالحكم الوضعي أو أنها تشمل الحكم التكليفي والوضعي معا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الذي يظهر منه هنا يرى أن الرواية لبيان الحكم الوضعي وهو الضمان، وجملة من المحققين يرون أن الرواية لبيان الحكم التكليفي. هذا الحكم التكليفي أيضا يختلف، تارة أن الحكم التكليفي هو وجوب حفظ هذا المبيع ما وصل إليه بالعقد الفاسد، إما هذا، وإما أن الحكم التكليفي هو وجوب الرد إلى صاحبه، فإن وجوب الحفظ شيء لأن لا يتلف، ووجوب الرد إلى صاحبه الأصلي الذي لم ينتقل عن ملكه حكم آخر. على أي الأحوال أن الحكم التكليفي تارة هو وجوب الحفظ وأخرى هو وجوب الرد. هذا أحد القولين في المسألة أو الأقوال في المسألة. القول الثاني في المسألة الذي يبني عليه الشيخ هنا هو أن الرواية لبيان الحكم الوضعي وهو الضمان. شاهد على ذلك ما هو شيخنا يقول: لأنه ثبت في محله من اللغة أن على إن كان متعلقها أسندت إلى فعل من أفعال المكلفين تفيد الحكم التكليفي، وأما إذا أسندت إلى مال إلى دين إلى عين إلى مال من الأموال فتفيد الاستقرار في الذمة وهو الحكم الوضعي. وهنا الرواية على اليد ما أخذت هنا لم تسند على إلى فعل من أفعال المكلفين، يعني ليس من قبيل عليك الحج عليك الصوم. عليك الحج، الحج فعل من أفعال المكلفين فهو إشارة إلى الحكم التكليفي. عليك الصوم، الصوم فعل من أفعال المكلفين وهو إشارة إلى الحكم التكليفي. أما عليك الدين فهذا ليس إشارة إلى الحكم التكليفي بل إشارة إلى الحكم الوضعي الذي هو الضمان. والرواية ظاهرة في القسم الثاني، يعني استقرار شيء في ذمة من وصل إليه المبيع بالعقد الفاسد، إذن تدل على الضمان على الحكم الوضعي. من هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إذا تم هذا المطلب وهو أن الرواية دالة على الحكم الوضعي، عند ذلك لا تختص بالبالغين بل تشمل ما غير البالغين أيضا، يمكن أن تشمل الصغير، لأنه ثبت في محله أن الأحكام الوضعية أن الأحكام التكليفية مختصة بالبالغين، ورفع القلم عن غير البالغ، رفع القلم يعني رفع قلم التكليف، وإلا الأحكام الوضعية شاملة للبالغ وغير البالغ، للصغير والكبير، بل وشاملة للمجنون أيضا، ولكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ وهو أنه يصدق على يد الصغير، يصدق على الصغير والمجنون أنهما وضعا يدهما على ذلك الشيء. بد أن يصدق على الصغير والمجنون أنهما وضعا يدهما، حتى يصدق على اليد لابد أن الصغير أخذ شيئا وضع يده والمجنون وضع يده، حتى تأتي قاعدة على اليد ما أخذت. أما إذا كان الصغير والمجنون لا يصدق عليهما اليد لعدم تميزهما، لعدم التمييز، لعدم الشعور، الطفل الصغير الذي له عمر سنة واحدة قد لا يصدق عليه أنه ماذا وضع يده، نعم الطفل المميز يصح في العرف أن يقال وضع يده. المجنون الذي درجة جنونه 100 لا إشكال ولا شبه أنه لا يصدق على أنه وضع يده. أما الذي جنونه خفيف مثلا يصدق عرفا أنه وضع يده. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو قبلنا أن الرواية بصدد جعل الضمان، لأن علاء أسندت إلى الدين، أسندت إلى المال، إذن لا فرق بين البالغ وغير البالغ، بين الصغير وغير الصغير، بين العاقل وغير العاقل وهو المجنون، ولكن بهذا الشر وهو أنه أن يصدق عليهما أي على الصغير والمجنون أنهما وضعا يدهما، وهذا يشترط فيه التميز والشعور. طبعا لعله هذا مبنى مخالف لما اختاره الشيخ فيما سبق من أن الأحكام الوضعية، يعني في الرسائل، من أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة بالجعل الاستقلالي، بل أن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية. الجعل الاستقلالي لا يمكن أن ينال الأحكام الوضعية. مبنى موكول إلى محله. قال والخدش في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، فلا فرق بين أن يكون الحكم التكليفي وجوب الرد أو أن يكون وجوب الحصر. إذا كانت ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان. هذه الخدشة ضعيفة جدا. لماذا؟ فإن هذا الظهور الذي ادعاه المدعي إنما هو إذا أسند الضار وهو على إلى فعل من أفعال المكلفين، كما لو قال عليك الحج، عليك الصوم، عليك الصلاة، لا إلى ما إذا أسند الضار إلى مال من الأموال، فإن الظهور فيه في الحكم الوضعي. فما يقال عليه دين فإن اللفظة على حينئذ لو أسندت إلى مال من الأموال لمجرد الاستقرار في العهدة وفي الذمة، فلا فرق بين أن يكون ذلك المستقر في العهدة أو الذمة عينا أو أن يكون دينا، عينا كان أو دينا. خب إذا كان الأمر كذلك واستظهرنا من هذه الرواية على فرض صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لإفادة الضمان، ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال بهذا الخبر على ضمان الصغير بل ضمان المجنون أيضا، لأن الأحكام الوضعية لا اختصاص لها بالبالغين ولا اختصاص لها بالعاقلين، على ضمان الصغير بل المجنون، ولكن بهذا القيد إذا لم يكن يدهما ضعيفة، وإلا لو كانت يدهما ضعيفة لا يصدق على يدهما أنهما وضعا اليد، إذن لا يمكن أن يكون مشمولا لهذا الحديث. إذا لم يكن يدهما ضعيفة، الضعف منشأه ماذا؟ علة الضعف لعدم التميز هذا في الصغير وعدم الشعور هذا في المجنون. هذا هو الدليل الأول بعد الإجماع وهو النبوي المشهور. الدليل الثاني ويدل على الحكم المذكور أيضا، طبعا الإخوة بينا الإجماع لا علاقة لنا بالإجماع. الدليل الأول تبين أنه فيه إشكال سندي وفيه ماذا قد يستشكل فيه دلالة أيضا. أما الدليل الثاني وهي رواية جميل بن دراج، هذه الرواية أولا أنها مرسلة ليست معتبرة. هذه الرواية مضمونها هكذا، وهو أن شخصا اشترى أمة ثم استولدها وطأها فحملت من هذا المشتري، وكان المشتري طبعا حرا، فإذا ما أولدها يكون ما في بطنها أيضا ماذا حرا لأنه تابع لأشرف الأبوين. وبعد أن اشتراها واستولدها جاء صاحبها الأصلي وبين بالقرائن والبينات أن هذه الأمة مسروقة منه، والذي باعها كان بيعه غاصبا، يد غصب كانت، فإذا وصلت هذه الأمة بالغاصب يد الغاصب إلى من؟ إلى المشتري. الإمام سلام الله عليه في مثل هذه المسألة حكم بأنه صاحب الأمة يأخذ الأمة، وصاحب الولد الولد له، لأن الولد للفراش ولكنه يغرم لصاحب الولد لصاحب الأمة قيمة الولد. لماذا يغرم لصاحب الأمة قيمة الولد؟ لأن المفروض أن هذا الإنسان شغل رحمها بإنسان لا يملك حر، وكان بإمكان صاحبها أن يشغل هذا الرحم بنحو يكون ماذا؟ الذي ينتج منه، الذي ينمو فيه ماذا؟ عبدا رقا. فكأنه فاتت منفعة على من؟ فاتت منفعة على صاحب الأمة. خب المستدل يقول هكذا، الذي يريد أن يستدل على الضمان يقول: إذا كان فوات المنفعة تلف المنفعة موجبا للضمان، فلا إشكال ولا شبهة أن تلف الأمة يوجب الضمان من باب أولى. فلو تلفت هذه الأمة في يد هذا المشتري كان يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ نعم يجب عليه الضمان. خب الذي وصل إليه هذه الأمة وصل إليه بالعقد الصحيح لو بالعقد الفاسد؟ بالعقد الفاسد. إذن الذي ابتاعه بالعقد الفاسد يكون ضامنا له. فيدل على محل كلام من أن ما وصل إلى الإنسان بالعقد الفاسد يكون ضامنا له. قال: ويدل على الحكم أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة: إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري وأوجد في رحمها إنسانا لا يملك. بعد أن أولدها المشتري، الإمام سلام الله عليه قال أنه أي صاحب الأمة يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده، ولكنه بعد أن يغرم القيمة لمن؟ لصاحب الجارية. خب هنا محل الاستدلال أين شيخنا؟ قال: فإن ضمان الولد بالقيمة، يعني أن المشتري عندما يأخذ الولد لا يأخذه مجانا وإنما يأخذه بالقيمة، فإن ضمان الولد بالقيمة. ثم جملة معترضة هذه بعدها: يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى. طب الجملة المعترضة ما هي؟ قال: مع كونه نماء لم يستوفه المشتري. لماذا قيد الشيخ هذا القيد؟ يقول: اعلموا أنه عندما قلنا يضمن مو في قبال منفعة وصلت إليه، لو كان يضمن في قبال منفعة وصلت إليه لا يدل على محل كلامنا، لأنه ضمن في قبال المنفعة التي استوفاها، ولكن هذه منفعة لم تستوفى. لماذا؟ لأنه حصل على الولد، والولد هو ليس منفعته. الولد بما هو ولد حر، والحر هو ليس ملكا لأحد حتى يكون منفعة للوالد. لو كان يضمن في قبال منفعة، خروج عن محل الكلام وليس شاهدا على محل الكلام وهو الضمان، نحن نريد أن نثبت الضمان في من تلف في يده، أما الضمان في من استوفى منفعة فهو واضح لا إشكال فيه. فلهذا قال: مع كونه الولد هذا نما لم يستوفه المشتري وهو الوالد. إذن قال: فإن ضمان الولد بالقيمة يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى. فليس، هذه فليس جواب عن إشكال وسؤال مقدم. السؤال هو هذا، أنه شيخنا هذه الرواية المباركة، مشكلة طبعا على الرواية إشكالات كثيرة في الدلالة، واحدة من الإشكالات هذه أن هذه الرواية ليست بصدد بيان أن من تلف بيده شيء ولو قد وصل إليه بالعقد الفاسد فهو ضامن. من تلف يعني بالتلف السماوي، ها مو من أتلف يعني ما يكون الذي تلف في يده هو المتلف له عمدا أو غير عمد، مراد من تلف يعني كما لو تلف بصاعقة تلف سماوي. المستشكل يقول أن الرواية ليست داخلة في على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى يكون ما وصل إليه بالعقد الفاسد دال على الضمان بمقتضى هذه الرواية، بل هو داخل في قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ومن الواضح أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، لم يختلف فيه أحد. وهذا المشتري أتلف مال الغير، أتلف ماذا؟ أتلف رحم هذه المرأة، حيث أن هذه المرأة الجارية كان يمكن أن ينتفع بها صاحبها بأن يملأ رحمها، أن يشغل رحمها برق، وهذا أتلفه عليه، وهو أشغله ماذا؟ بحر لا يملك من أحدين. إذن هذه الرواية التي حكم الإمام فيها بالضمان، لأنه داخل الضمان في من باب مصداق من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فهي خارجة عن محل كلامنا، لا أنه داخل في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قوله فليس يريد أن يجيب عن هذا الإشكال المقدر، بأنه عدم ملكية الحر لأحد هذا منتسب إلى المشتري لو منتسب إلى حكم الشارع. عدم ملكية الحر لأحد يعني أن الحر لا يمكن أن يكون مملوكا لأحد، هذا حكم الشارع لو منتسب إلى المشتري، هذا حكم الشارع. نعم لو كان من فعل المشتري كان هو الذي أتلف، أما هذا الإتلاف ليس من فعل المشتري بل من فعل من؟ من فعل الشارع، فهو في حكم التالف لا في حكم المتلف. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال المقدر بأنه غير وارد على دلالة هذه الرواية. فلهذا قال فليس استيلادها ممن؟ من قبل المشتري، من قبيل إتلاف النماء، حتى يكون داخلا في قوله من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لعد شيخنا ماذا قال؟ بل من قبيل إحداث إنمائها، ولكن هذا الإحداث غير قابل للمملوكية، غير قابل للمملوكية وليس بسبب المشتري، غير قابل للملك، لماذا؟ بسبب حكم الشارع، فهو في حكم التالف. ليس من قبل من قبيل إحداث إنمائها غير قابل للملك، فيكون ماذا؟ فهو كالتالف لا كالمتلف، حتى يكون داخلا في من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فافهم لعله للإشكال في دلالة هذه الرواية. لماذا؟ لأن الرواية موردها أين؟ موردها أن من قبض المبيع من يد الغاصب الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا؟ حكم بالضمان، ولا ملازمة بين أن نحكم بالضمان في من قبض المبيع من يد الغاصب وبين من قبض المبيع من يد المالك الأصلي وثبت بطلان العقد. ومحل كلامنا أين نحن؟ في من قبض المبيع من يد المالك الأصلي، ولكن تبين ماذا؟ ماذا تبين؟ بطلان المعاملة. هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ، وهو أنه هنا المالك الأصلي سلم إليه هذا الشيء. والرواية محلها أين؟ محلها أن الغاصب سلم، فلعله توجد في يد الغاصب خصوصية كان ينبغي على هذا المشتري أن يتفحص أكثر حتى يعلم أن هذا مالك له أو ليس بمالك له. فالإمام سلام الله تعالى عليه حكم بالضمان في هذا المورد، ولا ملازمة بين أن نحكم بالضمان في هذه الرواية في مدلول هذه الرواية وأن نلتزم بالضمان في محل كلامنا، وهي المسألة التي هي محل الباحث لعله للاستشكال في مدلول الرواية. هذه هي الأدلة: إجماع على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ورواية جميل بن دراج. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه المسألة التي عنوناها هذه إحدى صغريات قاعدة كبرى موجودة عند قانون كلي من القواعد الفقهية، وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعكس هذه القاعدة وهي كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. بنحو الإجمال المراد من هاتين القاعدتين أن هذا العقد لو كان صحيحا هل كان فيه ضمان من قبلها أو لا يكون ضمان؟ نعم، المشتري عندما أخذ المبيع يكون ضامنا لا بد أن يدفع في قباله شيء من كيسه، فهو ضامن للثمن. وكذلك عندما يأخذ البائع الثمن فهو ضامن ماذا؟ للمبيع، لا بد أن يدفع المبيع. في كل عقد يكون في صحيحه ضمان، إذن في فاسده يكون ضمان. وفي كل عقد لا يكون في صحيحه ضمان كالهبة المجانية، فلا يكون في فاسده ماذا؟ ضمان أيضا. بيان القاعدة أكثر سيأتي. قال: ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة. كل عقد، هسه كل عقد أو كل ما يضمن، هسه ما هو الفرق؟ إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهذه القاعدة أصلا، يعني كل عقد يضمن، وعكسا يعني ما لا يضمن. وإن لم أجد هذه القاعدة بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أن القاعدة يظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، فإنه علل الضمان. يقول: من تعليله في جملة من الموارد للضمان يمكن استكشاف هذه القاعدة، وإن لم تأتي صريحة في كلمات شيخ الطائفة، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة. علله بماذا؟ بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، فكأن هناك قاعدة وهذه القاعدة لها موارد. يقول شيخ الطائفة: هذا المورد دخل في تلك القاعدة، وهو أن يكون المال مضمونا عليه. ما معنى أن يكون المال مضمونا عليه؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. وحاصله، حاصل مراد الشيخ، أن قبض المال مقدما صاحبه، تارة أن الإنسان يقبض المال مجانا كما في الهبة، وأخرى يقبض المال ماذا؟ ليس مجانا بل في قبال شيء كما في البيع. فإنه عندما يقبض المشتري المبيع يقبضه في قبال أن يدفع الثمن، لأنه يقبضه مجانا. إن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض. حتى لا فرق بين أن يكون ذلك العوض هو العوض الواقعي من المثل أو القيمة، أو بعوض جعلي هو الذي جعله البائع والمشتري في متن العقد، أو جعلي. أن قبض المال مقدما موجب للضمان، وهذا المعنى يعني قبض المال مقدما على الضمان على وقبض المال مقدما على ضمانه بعوضه يشمل القبوض، أو الأصح هذا يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن، هذه عكس القاعدة، هناك كان ماذا؟ نفس القاعدة، هنا عكس القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وذكر في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد ماذا قال؟ أن صحيح الرهن لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟ وهذا يدل على العكس المذكور. ولم أجد من تأمل في هذه القاعدة عدا الشهيد في المسالك. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.